السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحفادي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جدنا. والآن نريدك أن تكمل لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسنا يا أحفادي الكرام، وبدأ أبو جهل يجتمع في مجموعة كبيرة من قريش من المشركين، وأرادوا أن يتجهوا إلى قافلة أبي سفيان حتى تنجو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ الجيش يتحرك، ويقول لهم أبو جهل: هيا أسرعوا يا قوم، أسرعوا قبل أن تضيع القافلة. ها هي القافلة يا أبا جهل، ها هي القافلة. ماذا تقول؟ نعم، ها هي قافلة أبي سفيان. وبالفعل فلتت قافلة أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم أبو سفيان وقال لأبي جهل: لقد نجونا يا قوم، لقد نجونا، هيا ارجعوا إلى مكة. نعم نعم سنرجع، هيا بنا. لا، لن نرجع حتى نذهب إلى بئر بدر، نشرب الخمر ونسمع المغنيات ونذبح الإبل ونأكل، فإذا سمع بنا العرب يخافون منا حتى لا يتجرأ علينا أحد بعد ذلك أبدا. هيا. لقد نجت القافلة يا أبا جهل، ما الذي يجعلنا نذهب إلى بدر؟ لابد أن نذهب يا أخنس حتى لا تضيع مكانتنا. أنا راجع يا أبا جهل، نجت أموالي، فلماذا أقاتل؟ نعم سنرجع، سنذهب إلى بدر حتى وإن رجعتم وتركتمونا معي 1000 رجل. إن الذين رجعوا كثيرا يا أبا جهل، نحن أقصر، هيا بنا. لقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش، وعلم أنهم صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على قتاله، فجلس صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه. أتدرون ما الذي جرى في مجلس المشاورة؟ جلس النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أصحابه أن قافلة أبي سفيان قد فلتت، وأن قريشا قد خرجوا لقتالهم، ويستشير النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه: ماذا ترون أن نصنع؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: نقاتلهم يا رسول الله. وقال بذلك أيضا عمر رضي الله تعالى عنه، فدعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال المقداد بن الأسود كلمة جميلة، قال له: يا رسول الله، لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون. ولماذا يستشيرهم وقد استشارهم؟ نعم، لقد استشار النبي عليه الصلاة والسلام وما تكلم إلا المهاجرون أبو بكر وعمر والمقداد، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم رأي الأنصار. وهل تكلم أحد من الأنصار؟ نعم، لقد استشارهم عليه الصلاة والسلام وقال: ماذا ترون يا قوم؟ فقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه: لعلك أردت رأي الأنصار يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال رضي الله تعالى عنه: امضي بنا حيث شئت يا رسول الله، والله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك. وماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمع ذلك؟ استبشر النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، وفرح بهذا الكلام جدا، وقال: سيروا وأبشروا. وعزم صلى الله عليه وسلم على قتالهم، واستبشر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقام صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى أرض المعركة ويقول: هنا سيموت أبو جهل، وهنا سيموت فلان، وهنا سيموت فلان. الله أكبر، الله أكبر، يحدد أين سيموتون. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وما تعدى واحد منهم إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مات في الموضع الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ يقترب الجيشان. وصل جيش المسلمين إلى بئر بدر، ووقفوا بجوار بئر بدر ليمنعوا المشركين من الشراب. إلى متى سنقف يا قوم؟ إلى متى سنقف يا قوم؟ لقد منعونا من أن نصل إلى بئر بدر، ومنعونا من أن نشرب. إننا عطشى عطشى، والله لأذهبن إلى بئر بدر، إما أن أشرب أو أهدم هذا البئر أو أقتل دونه، بدلا من هذه الذلة التي نحن فيها. وخرج إليه حمزة رضي الله تعالى عنه، وحينما اقترب حمزة رضي الله عنه من هذا المشرك نزل عليه فضربه ضربة على رجله فقطع رجله. سأشرب أو أهدم هذا البئر أو أقتل دونه، فضربه حمزة رضي الله عنه فقتله. يا محمد، يا محمد، أخرج من عندك ثلاثة، ونخرج من عندنا ثلاثة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لثلاثة من الصحابة يخرجوا إليهم، قال لحمزة ولعلي وعبيدة رضي الله تعالى عنهم، وبدأ الثلاثة يقومون: هؤلاء أبطال المسلمين، حمزة وعلي وعبيدة. وخرج ثلاثة من المشركين أمامهم. أخي شيبة وولد الوليد وعلى، يقول رسول الله والذي نفس محمد بيده: لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. وضرب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه المشرك الذي كان أمامه وقتله رضي الله عنه. واقترب حمزة رضي الله تعالى عنه من خصمه فسريعا ما أسقط خصمه، وظل القتال بين المشرك وعبيدة حتى جرحه عبيدة وجرح عبيدة، فانقض حمزة وعلي على هذا الرجل مع عبيدة فقتلوه، فاغتاظ المشركون لذلك غيظا شديدا، فلقد مات منهم إلى الآن 4. وهنا بدأ أبو جهل يغتاظ غيظا فوق غيظه، وهو يقول لمن معه من المشركين: هيا اهجموا عليهم يا قوم، هيا. وبدأت السيوف تتقاتل، وهذا السيف يتطاير، وهذا الشخص يسقط، والمعركة بكل المقاييس كانت للمسلمين. إنها لحرب قوية بالفعل. لكن حدث مع هؤلاء الأبطال مواقف عدة، منهم موقف عكاشة رضي الله تعالى عنه، فلقد انكسر سيف عكاشة. انكسر سيفه؟ وماذا صنع؟ انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام يمنة ويسرة فلم يجد إلا عودا من الحطب، فأعطاه لعكاشة لكي يقاتل به. عود من الحطب يحارب بعود من الحطب؟ نعم، إنه قاتل بعود من الحطب، فجعله الله سبحانه وتعالى في يد عكاشة أشد من السيف وأقوى من السيف. وما أجمل موقف بعض الصبيان في غزوة بدر حينما جاءوا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. صبيان ماذا صنعوا؟ نعم، معاذ ومعوذ رضي الله عنهما انطلقا إلى عبد الرحمن بن عوف، وكل واحد منهم يشد في ذراع عبد الرحمن بن عوف ويقول: أي عم، أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ ولماذا يسألون عن أبي جهل؟ لقد سألهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عن ذلك، وقال لهم: لماذا تريدون أبا جهل؟ فقال: إننا سمعنا أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الواحد منهم يقول لعبد الرحمن بن عوف: فأقسمت لو رأى سوادي سواده، يعني لو اجتمع مع أبي جهل، لن يهرب ولن يفر حتى يموت الأعجل منا. إنهم بالفعل الأبطال. وبالفعل انقضوا على أبي جهل وقتل أبا جهل، وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، كل منهم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أنا الذي قتلته. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيف هذا وإلى سيف ذاك، وقال صلى الله عليه وسلم: كلاكما قتله. ومن ضمن ما حدث في غزوة بدر أن الملائكة عليهم السلام نزلوا إلى أرض المعركة ليقاتلوا مع المسلمين. الله أكبر، الله أكبر. وهل استشهد فيها أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لقد استشهد فيها عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه، وكان أول شهيد من المسلمين في هذه المعركة. وما الذي حدث مع عمير رضي الله عنه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم شجع أصحابه في بداية المعركة وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير رضي الله عنه: جنة عرضها السماوات والأرض يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال عمير: بخن بخن يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما الذي يحملك على قول هذه الكلمة يا عمير؟ فقال: يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمير: أنت من أهلها يا عمير. وكان في يده تمرات يأكلها فألقى بها وقال: أجلس حتى آكل هذه التمرات، إنها لحياة طويلة. ونزل رضي الله عنه إلى أرض المعركة وقاتل بشجاعة وقوة حتى طعن أكثر من 70 طعنة في صدره رضي الله عن عمير. وكم استشهد منهم؟ استشهد من المسلمين في هذه المعركة 14 شهيدا. وكم قتل من المشركين؟ قتل من المشركين في غزوة بدر 70 رجلا، وأسر أيضا 70 رجلا. ثم ماذا يا جدي؟ أكمل لنا. سأخبركم إن شاء الله في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.